أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال لعموم أدلة البيع والعقود، لأن خلوه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه. كان الكلام في الدليل الذي أقامه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات صحة عقد الفضولي في المسألة الأولى، وقلنا بالأمس أن الصحة التي نقولها هنا يعني تلك التي يمكن أن تلحقها الإجازة، وليس مرادنا الصحة الفعلية حتى تكون ملازمة للزوم والنفوذ، بل مرادنا من الصحة هنا هي الصحة الشأنية، الصحة التأهلية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالأمس قال أنه الدليل على ذلك إطلاقات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع ونحو ذلك من الأدلة، حيث أنه نحن في كل عقد أو بيع نحتاج إلى أمرين: الأمر الأول صدور البيع، صدور العقد، تحقق العقد في الخارج. الأمر الثاني رضا صاحب العوضين، رضا المالك للعوض ورضا مالك المعوض. هذا من ركنان مما لا إشكال في وجوب تحققهما حتى تترتب الصحة واللزوم خارجا. أما فيما يرتبط بالركن الأول وهو تحقق العقد والبيع، فقد صدر من الفضولي، فإن العقد الصادر من الفضولي يسمى عقد عرفا، يسمى بيع عرفا. ولا إشكال أيضا بأننا نشترط الرضا حتى يكون العقد لازما، إنما الكلام كل الكلام في أن الرضا هل لا بد أن يكون مقارنا للعقد أو يكفي ولو كان بنحو الإجازة اللاحقة. إذن كل البحث في المقارنة، في لزوم المقارنة وعدم لزوم المقارنة، فعلى مدعي المقارنة، على لزوم المقارنة لا بد من إقامة الدليل، وحيث لا دليل في المقام إذن إطلاق هذه الأدلة عليه السلام إطلاق هذه الأدلة يكون شاملا لذلك العقد الصادر الذي كان ملحوقا بالإجازة. نحن لو شككنا بأن هذا العقد الصادر الملحوق بالإجازة مشمول لأوفوا بالعقود أو غير مشمول له، نتمسك بإطلاق هذه الأدلة وعمومها لإثبات المطلب. قال لعموم أدلة البيع والعقود. هذه العمومات طبعا بناء على تقريب الشيخ تشمل كل عقد صدر من كل شخص، ولكنه نقطع أنه ليس المراد هذا يعني عقد الفضول غير الملحوق بالإجازة قطعا خارج عن هذه العمومات والإطلاقات، فيبقى الباقي تحت هذه العمومات والإطلاقات. لعموم أدلة البيع والعقود، خب إن قلت أنه هذا العقد لا يوجد معه إذن مقارن، قال لأن خلو العقد عن إذن المالك، يعني إذن المالك المقارن، لأن خلو العقد عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عن هذا العقد والبيع، وهذا واضح لأنه ليس من المقومات إذن المالك. نعم نحتاج إلى ركن آخر حتى يتم العقد، وهو ماذا؟ حتى يكون لازما، واشتراط ترتب الأثر بالرضا وتوقف العقد عليه، وتوقف ترتب العقد عليه أيضا لا مجال لإنكاره. هذا الركن الثاني أيضا لا مجال لأن ينكره أحد. إذن فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن. هذا فقط هو محل الكلام، وحيث أنه لا دليل عليه إذا نتمسك بالإطلاقات والعمومات. قال: فلم يبق الكلام إلا في اشتراط سبق الإذن، وحيث لا دليل على هذا الشرط إذا فمقتضى الإطلاقات عدم اعتبار هذا الشرط. نتمسك بالإطلاقات في مورد الشاذ، لأن الذي خارج عن هذه العمومات هو العقد غير المأذون أصلا، لا سابقا ولا مقرونا ولا لاحقا. قال: فمقتضى الإطلاقات عدمه، ومرجع ذلك كله إلى عموم حل البيع، حل الله البيع، ووجوب الوفاء بالعقد. خرج منه العاري عن الإذن والإجازة معا، لم يكن مأذونا فيه سابقا ولا ملحوق بالإجازة لاحقا، ولم يعلم خروج ما فقد الإذن مقارنا ولحقه الإجازة. عند ذلك نتمسك بالإطلاقات. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا هو وجه الاستدلال لدعوى صحة عقد الفضولي في المقام، إلا أنه هذا الجواب، هذا التمسك، هذا الدليل من الشيخ يمكن أن يناقش فيه. وجه المناقشة هو أنه لا إشكال أن هناك مبنى عند الأعلام في علم الأصول، وهو أن الفرد الخارج عن الإطلاق، الفرد الخارج عن العموم، هل يمكن بعد أن خرج أن يشمله العموم، أن يشمله العموم مرة أخرى، أو لا يمكن أن يشمله؟ مثلا المولى قال: أكرم العلماء، وزيد كان مشكوك العالمية فخرج، هذا اليوم خرج، ولكنه بعد ذلك لا نعلم أنه دخل أو لم يدخل. هنا نتمسك بالعموم أو نتمسك باستصحاب عدم الإكرام؟ هذا بحث في علم الأصول، أنه هذا الفرد الخارج الآن في اليوم الثاني أو بعد مدة الآن شككنا مرة أخرى، أو أنه علمنا، أو أي سبب آخر، هل يمكن للعموم الذي خرج منه هذا الفرد أن يرجع ويشمل هذا الفرد، أو لا يمكن أن يرجع ويشمل هذا الفرد؟ هناك بحث بين الأعلام بأنه هل يتمسك بالعموم هنا أو يتمسك باستصحاب عدم الشمول في المقام. أرجع هذه المسألة إلى مسألة أن العموم إذا كان له عموم أزماني فيكون شاملا لهذا الفرد، أما إذا لم يكن له عموم أزماني بل كان له فقط عموم أفادي فلا يكون شاملا لهذا الفرد. وبيانه: تارة أن العموم له عموم شمول أفرادي فبيشمل هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، وأخرى له شمول أزماني. شنو المراد من الشمول الأزماني؟ قالوا أن المراد من الشمول الأزماني أن الفرد الواحد بتعدد الزمان يتعدد ماذا؟ له الحكم. إذن زيد في هذا اليوم في هذا الزمان هو فرد ماذا؟ من هذا العموم. ونفس زيد في الزمان الثاني هو فرد آخر من الحكم، فلا محذور في أن لا يكون العموم شاملا لزيد في هذا الزمان ولكن شامل لزيد في الزمان الثاني، من قبيل العموم الأفراد. شمول العموم لهذا الفرد وعدم شموله لهذا الفرد فيه محذور؟ لا. كذلك في العموم الأزماني يقولون أن الزمان يكون مكسرا للفرد بحسب الأزمان، ففي كل زمان نفس ذلك الفرد يكون ماذا؟ كأنه فرد جديد من ذلك العموم. وفي هذا الكلام شنو محل ارتباطه بمحل الكلام؟ ارتباطه بمحل الكلام أن هذا الفضولي عندما عقد العقد كان فيه لزوم أم لم يكن فيه لزوم؟ لا يوجد فيه لزوم. المالك كان يجب عليه ان ينفذ العقد او لا يجب عليه ان ينفذ العقد؟ اذا قبل الاجازة ولا يجب عليه ان ينفذ العقد، ها؟ هو مشمول لعقوب العقود او غير مشمول لعقوب العقود؟ اذا المالك الحقيقي قبل الاجازة خارج عن العام لو مو خارج عن العام؟ خارج عن العام. خب الان بعد الاجازة صار ماذا؟ فردا من العام. هنا يأتي السؤال المتقدم، وهو ان الفرد الخارج عن العموم هل يمكن للعموم ان يرجع ويشمله مرة ثانية او لا يمكن ان يرجع ويشمله ثانية؟ هذا المالك قبل الاجازة قطعا لا يوجد في حقه اوفو بالعقود. متى يوجد في حقه اوفو بالعقود؟ عندما يجيز. اذا قبل الاجازة غير مشمول، الان بعد الاجازة هل يمكن ان يكون مشمولا او لا يمكن ان يكون مشمولا؟ هنا قالوا ان اوفوا بالعقود اذا كان له عموم ازماني فيمكن ان يشمل ماذا؟ هذا المالك المجيز بعد ذلك. وان لم يكن له عموم ازماني فلا يمكن ان يشمل هذا المالك بعد الاجازة. خب شيخنا انتم ماذا تقولون في هذه المسألة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 242 و243 من المكاتب في مسألة خيار الغبن، هناك عندما يطرح هذا العنوان وهي أن خيار الغبن هل هو على نحو الفور أو على نحو التراخي، هناك يقول بأن أوفوا بالعقود ليس له عموم أزماني. فإذا لم يكن له عموم أزماني هل يمكنه أن يتمسك هنا بالعموم لإثبات أن المالك بعد الإجازة مشمول لقوله أوفوا بالعقود أو لا يمكنه؟ بعد لا يمكنه ذلك. بل مو فقط هنا في المكاتب يصرح، بل في الفرائد أيضا يقول بأنه من المشكل جدا أن يكون لأوفوا بالعقود عموم أزماني. نعم إذا قلنا أن لأوفوا بالعقود عموم أزماني إذن يكون شاملا للمالك ماذا؟ بعد الإجازة. ومن هنا نجد أن جملة من المحققين عدل عن هذا البيان إلى بيان آخر، قال هذا البيان يكون مبتلى بهذا الإشكال ولا بد من بيان آخر لكي نتمم صحة عقد الفضولي. ما هو ذلك البيان؟ قال المراد من قوله تعالى أوفوا بالعقود مو كل عقد صدر من كل شخص، بل العقد الصادر من المالك المنتسب إلى المالك، ولكنه لا دليل على أن يكون الانتساب إليه بالحدوث، لو كان الانتساب إليه بالبقاء أيضا كافيا. هنا المالك هو المخاطب بأوفوا بالعقود، ولكنه مخاطب حدوثا لو مخاطب بقاء، مخاطب بقاء حتى لا يبتلي بأنه يكون عموم يخرج منه الفرد ثم يضطر إلى إدخال الفرد فيبتلي بذلك الإشكال. قال أساسا الخطاب موجه إلى المالك، هذا الخطاب يقول أيها الملاك يجب عليكم أن تفوا بالعقد، ولكنه أيها المالك حدوثان أو يكفي أن يكون مالك ماذا؟ بقاءان. هنا قالوا لا دليل على أنه لا بد أن يكون المالك حدوثا هو المخاطب، فلو كان المالك بقاء هو المخاطب كما لو لحقت الإجازة أيضا يكون العقد صحيحا، ويكون المورد داخلا في قوله أوفوا بالعقود. ما كان موجه الى خطاب، ها؟ احسنتم، هو احنا عدنا بدنا نسوي، لانه اذا شمله فاذا خارج، فاذا صار خارج بعد ندخله مشكلة عندنا. اما من اول الامر ما شمل هذا، لان الخطاب كان موجه لمن؟ للمالك، ولكن للمالك بقى من حين الاجازة مو للمالك من الان. هناك قلنا بانه باعتبار انه العقد صدر وقال اوفوا بالعقود، واوفوا بالعقود قلنا صدر من اي شخص واي عقد ومن اي شخص، فلهذا يكون شاملا. احسنتم بل هناك مشمول له، فاذا كان مشمول له الان خارج قبل الاجازه لابد ان ندخله بعد الاجازه نبتلي بذلك الاشكال. اما هنا بعد ما عدنا هذا الاشكال، لانه احنا نريد استناد العقد الى المالك، استناد العقد الى المالك تارة يكون حدوثا وبقاء، واخرى استناد العقد الى المالك يكون ماذا؟ بقاء من حين الاجازه، فيكون مشمولا لقوله اوفوا بالعقود. الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإلى ما ذكرناه يرجع استدلال الفقهاء بأنه عقد صدر عن أهله ووقع في محله. استدل الفقهاء بدليل ثاني غير الإطلاقات والعمومات على إثبات صحة عقد الفضول في المسألة. ما هو هذا الدليل؟ بتعبير بعضهم الدليل العقلي، وإن كان لا مجال للعقل في مثل هذه المسائل، ولكن عبر عنه بالدليل العقلي. استدل على ذلك جملة من الفقهاء أن هذا العقد الصادر من الفضول عقد صدر من أهله. لماذا صدر من أهله؟ لأننا قلنا أن الفضول هو الكامل، يعني عقل اختيار قصد الى المعنى قصد الى اللفظ، كل الشرائط متوفرة الا اي شرط؟ الا رضا المالك. اذا صدر من اهله ام لم يصدر من اهله؟ نعم صدر من اهله. ووقع في محله، المعوض او العوض المفروض انه يمكن ان يباع ويشترى، ليس خنزيرا ليس خمرا ليس اي شيء اخر الذي منع الشارع عنه. طب اذا صدر من اهله ووقع البيع على محله وفي محله، اذا لماذا تقولون انه لا يصح؟ يقول هذا الاستدلال من الفقهاء مرجعه الى الكبرى التي استفدناها من الاطلاقات والعمومات، لانه الاطلاقات والعمومات لا تشترط الاذن المقارن. اذا صدر من اهله ووقع ماذا؟ في محله. لو كانت الاطلاقات والعمومات تشترط الاذن المقارن اذا لم يصدر عن اهله، لان المفروض ان هذا العقد صدر من المالك حقيقة. لا، اذا صدر من اهله اذا اشترطنا الاذن المقارن بعد العقد لم يصدر من اهله. اذا قولهم صدر من اهله ووقع في محله نستكشف من ذلك انهم تمسكوا بهذه الاطلاقات والعمومات لبيان ان الاذن المقارن ليس شرطا في صحة العاقد وليس شرطا في اهلية العاقد. قال والى ما ذكرناه يرجع استدلالهم بانه اي عقد الفضول عقد صدر عن اهله في محله، يعني ووقع في محله، فما ذكره في غاية المراد من انه من باب المصادرات لم اتحقق وجهه. الشهيد الاول في غاية المراد قال بانه هذا مصادر على المطلوب. لماذا مصادر على المطلوب؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه الغريب يقول انه لم اتحقق وجهه، انه لماذا مصادرة؟ وجه المصادرة واضح، وهو انه نحن نشترط في اهلية العاقد المالكية او لا نشترط؟ فان اشترطنا في اهلية العاقد المالكية فلم يصدر من اهله، وان لم نشترط في اهلية العاقد المالكية صدر من اهله. فلا يمكن ان يستدل بهذه العبارة على اثبات المطلوب. لابد في الرتبة السابقة لابد من ان ننتهي ان المالكية ان العاقد يكون مالكا، هذا داخل في اهلية العاقد او ليس داخلا في اهلية العاقد؟ فان قلت ان المالكية ليست داخلة في اهلية العاقد صدر عن اهله. اما ان قلنا ان المالكية داخلة في اهلية العاقد اذا لم يصدر عن اهله. هذا اولا. في محله، ان قلنا ان المحل لابد ان يكون مملوكا للعاقد فلم يكن في محله، وان لم نقل ان المبيع يشترط ان يكون مملوكا للعاقد فماذا؟ فوقع في محله. اذا الشهيد الاول يريد ان يقول بأنه أنتم لا تستطيعون أن تدعوا أنه صدر من أهله، إذن العقد صحيح. لابد في الرتبة السابقة تبين أن الأهلية ما هي. هل الأهلية تشترط فيها مالكية العاقد أو لا تشترط فيها؟ فإن لا تشترط، فإن قلنا لا تشترط، صدر من أهله. هل المبيح لابد أن يكون فيه مملوكية للعاقد؟ فإن لم يشترط ذلك وقع في محله. إذن هذا لا يمكن أن يكون دليلا على إثبات المطلب. ولعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه سيشير إلى هذه النكتة بعد ذلك، ويستعين لإثبات الأهلية بإطلاقات تلك الأدلة. إذا تمت إطلاقات تلك الأدلة بعد لا نحتاج إلى هذا الدليل الثاني. قال: وفي غاية ما ذكره في غاية المراد من أنه من باب المصادرات، هذا الدليل لم أتحقق وجهه. وجهه ما ذكرناه، لأن كون العاقد الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بطلب أن يبين كيف أن الأهلية موجودة والمحل أيضا كقابل، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث أنه بالغ عاقل لا كلام فيه، ونحن أيضا لا نناقش في هذا، ولكن أنه مالك أيضا هذا نحتاج إليه في العاقد أو لا نحتاج إليه. فإن كنا لا نحتاج فهو صحيح، إن كنا نحتاج فغير صحيح. فلابد في الرتبة السابقة أن تنتهون أن أهلية العاقد من شروطها المالك أن يكون مالكا أو لا يكون من شروطها أن يكون مالكا، لأن كون العاقد أهلا للعقد من حيث أنه بالغ عاقل لا كلام فيه، هذا الصدور من أهله. وكذا كون المبيع قابلا للبيع يعني لا كلام فيه، ولكنه لا كلام فيه إذا قلنا أن المملوكية للعاقد ليست شرطا في المبيع. فليس محل الكلام إلا خلو العاقد عن مقارنة إذن المالك، وهذا مدفوع ماذا؟ بالأصل. مراده من الأصل هنا مو الأصل العملي، وإنما مراده أصالة الإطلاق والعمومات التي تقدمت في الآيات. قال: إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك وهو مدفوع بالأصل. ولعل مراد الشهيد، ها هو هذا مراد الشهيد، ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد إذا لم يكن مالكا، إذا لم يكن العاقد مالكا فهو أهل أو ليس بأهل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات الأهلية يتمسك بماذا؟ بالإطلاق. إذا هذا بعد دليل مستقل على إثبات المطلب أو أنه دليل تابع لتلك الأدلة؟ دليل تابع لتلك الأدلة التي وهي الإطلاقات والعمومات. أما إذا لم تتم عندنا الإطلاقات والعمومات، هذا الدليل دليل مستقل. ولعل الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يرد أن يجعله دليلا مستقلا، فلهذا قال: وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم. إذا يريد يقول عندما استدلوا هذا بنفسه مو دليل الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وإلا لو أرادوا أن يجعلوه دليلا مستقلا فكان مصادر على المطلوب، لأن الكلام في أهلية العاقد بلا ملكية وبلا مالكية العاقد الأهلية متحققة أو غير متحققة أول الكلام، فمصادر على المطلوب تكون. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه صار بصدد تصحيح استدلال القوم، قال استدلالهم لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكرنا من الإطلاقات والعمومات، أما إذا لم يرجع إلى ذلك فهو مصادرة على المطلوب كما هو واضح. قال: ولعل مراد الشهيد أن الكلام في أهلية العاقد، ويكفي في إثبات تلك الأهلية العموم المتقدم. إذن العموم المتقدم هو المعين لنا في تصحيح هذا الاستدلال، وإلا فلا. هذا هو الدليل الأول لإثبات صحة عقد الفضول، وأنه يتوقف على الإجازة اللاحقة، وهو الاستفادة من الإطلاقات والعمومات، إما بالتقريب الذي ذكره الشيخ هنا، وإما بالتقريب الذي نحن ذكرناه. الدليل الثاني: استدل على صحة عقد الفضول برواية عروة البارقي. هذه الرواية مضمونها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى دينارا لعروة قال له اشتري لنا شاة للأضحية، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين لا شاة واحدة، وعندما أراد أن يرجع في الطريق باع إحدى الشاتين بدينار ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشاة وبدينار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى منه ذلك قال بارك الله لك في صفقة يمينك. هنا يوجد إشكالان في الرواية، طبعا غير الإشكال السندي، فإن الرواية عامية لم تذكر في كتبنا هذا أولا، وثانيا لم يعلم من الأصحاب الاستناد إليها فتوى وعملا حتى نصححها بالاستناد، بل الأصحاب ذكروا هذه الرواية في عداد الأدلة على صحة عقد الفضولي، ولعلهم ذكروها من باب المؤيد للدعوة لا من باب الاستناد والفتوى. نعم لو كان الدليل عند الأصحاب مستندا منحصرا في هذه الرواية وأفتوا على أساس هذه الرواية، إذا نستكشف ماذا؟ الاستناد إلى هذه الرواية، فنقول أن عمل الأصحاب جابر على ذلك المبنى، على مبنى من يرى أن عمل الأصحاب جابر لضعف سند الرواية، ولكنه لم يتضح من الأصحاب أنهم استندوا إليها في العمل والفتوى بصحة عقد فضولي. إذن أولا رواية عامية، وثانيا لم يثبت استناد الأصحاب إليها في مقام العمل والفتوى. فبغض النظر عن الإشكال السندي، الآن بحثنا في الإشكال الدلالي. في الإشكال الدلالي يوجد إشكالان على هذه الرواية. الإشكال الأول أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، وهو ذهب واشترى ماذا؟ شاتين. قد يقال بأنه هذا فضولي، إلا أنه لا يوجد كثير مؤونة للجواب عن هذا الإشكال. لم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله عندما أعطاه الدينار قال له اشتري لنا شاة بقيد الوحدة. ايش دليل؟ احنا ما عندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له اشتري لنا شاة يعني لابد ان تشتري بهذه الدينار شاة واحدة ولا يمكن ان تشتري بها اكثر، هذا معناه انه بقيد الوحدة. لا يعلم، لعل المراد اشتري لنا شاة يعني جلد الشاة، بس سواء اشتريت بها واحدة او اشتريت بها اثنين او اشتريت بها ثلاثة، المهم بهذا الدينار اشتري لنا شاة. اذا هذا الاشكال يمكن توجيهه والجواب عنه، انما الاشكال كل الاشكال في الامر الثاني، وهو في تصرف عروة في البيع والشراء مرة ثانية، لانه عندما اشترى بالدينار شاتين اذا صار الثمن ملكا للمشتري للبائع، وصارت الشاتان ماذا؟ ملكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقاعدة ان المثمن يدخل في كيس من خرج الثمن من كيسه، مقتضى المعاوضة هذه ان الشاتين صارتا ملكا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبحسب المفروض ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد اذن له بان يبيع احدى الشاتين، بعد هذا غير موجود في الرواية. اذا بيع عروة احدى الشاتين وتسليم الشات وقبض الدينار هذا كله كان ماذا؟ فضوليا. وحيث انه فضولي جاء الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك البيع الفضولي ام لم يجز ذلك البيع الفضولي؟ نعم اجازه بقوله بارك الله لك في صفقة يمينك. اذا هذا معناه ان بيع الفضولي اذا لحقته الاجازة يكون ماذا؟ نافذا ولازما، لانه لا اشكال ان البيع الثاني كان ماذا؟ فضوليا. والنبي عندما رجع عروة الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي اجاز له، مو فقط اجاز له بل فرح بذلك، قال بارك الله لك في صفقة يمينك. وهذا معناه ان العقد الفضولي اذا لحقه اجازة يكون ماذا؟ يكون نافذا وملزما للعاقد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الاستدلال يقول بأنه الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على مطلب، طبعا يتوقف على مطلبين وعلى مطلب. المطلب الأول الذي لم يذكره الشيخ وهو أنه لا علم لنا أنه لعل عروة كان وكيلا عاما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه القضايا، فإذا كان وكيلا بعد القضية ماذا؟ خرجت عن بحث الفضولي وعقد الفضولي، فتكون أجنبية عن محل الاستدلال. ولعل الأقرب إلى المطلب أيضا هو هذا، أنها قضية شخصية في واقعة، والسنة التقريرية لا لسان لها حتى يتمسك بإطلاقها لغير موردها. لكن افترضوا بأنه الآن نازع منازع في هذا الوجه، قال لا، بأنه الرواية ليست سنة تقريرية واقعة في قضية شخصية في واقعة، بل لا، قضية عامة يمكن أن نستفيد منها أحكام كثيرة. طبعا أخرج عن البحث بنحو الجملة المعترضة، هذه المسألة هواي مهمة، وهي أنه لا بد أننا عندما نرجع إلى أفعال الأئمة أفعال النبي، لأنه بالنسبة إلينا فعلهم تقريرهم حجة بالنسبة إلينا، لا بد أن نميز جيدا بين أفعالهم كقضايا خارجية في وقائع وبين ما يفعلونه كأحكام شرعية. تارة النبي الإمام سلام الله عليه في بعض الوقائع الخارجية لعله يصدر منه فعل، لأنه كان ينظر إلى مقتضى الحال، وإلا لو لم تكن تلك الخصوصيات موجودة لما فعل الإمام سلام الله عليه ذلك الشيء. هذا لابد أن يميز في الأفعال التي تصدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام بينما هو قضية شخصية في واقعة، وأنه للخصوصيات التي وجدوها قالوا بذلك أو فعلوا ذلك، وأخرى لا، أنه القضية صدرت بعنوان بيان الحكم الكلي الإلهي الفرعي. إذا لم يميز بين هذين السنخين من أفعال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن نقع في مثل هذا الخوض، أنه هذا الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو هذا التقرير الصادر منه، هل كان قضية في واقعة أم أنه كان على نحو بيان الحكم الكلي الشرعي؟ هذا مضاف، التفتوا جيدا، هذا مضافا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط لم يكن مشرعا، بل كان ماذا؟ كان إمام المسلمين في ذلك الوقت، كان ولي أمر المسلمين. إذن جملة من أفعاله كانت تصدر بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ولايته لظرف يقتضي ذلك الظرف، ذلك الفعل أو ذلك التقرير. إذن الأفعال كاملا لا بد أن تميز أو تقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل يصدر على نحو التشريع، وهذا هو الذي يمكن أن يكون مستندنا للاستنباط، فعل يصدر على نحو الفعل الخارجي في قضية خارجية لخصوصيات لا نعلم تلك الخصوصيات نحن، وفعل يصدر بعنوان الولاية وبعنوان أنه حاكم المسلمين إمام المسلمين. من قبيل نحن ما وجدنا في إبان قيادة الإمام قدس سره الشريف للثورة هناك جملة من الأفعال صدرت منه بعنوان أنها أحكام شرعية أو بعنوان أنه ولي للمسلمين، وصدر منه بعنوان أنه ولي أمر المسلمين، فلهذا إذا تغير الظرف بعد لا يمكن أن نتمسك به. الفقيه الذي يأتي بعده لا يمكن أن يقول صدر حكم ولا يجوز نقض ذلك الحكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أيضا كانت لهم أحكام من هذا القبيل، والخلط بين هذه الأقسام الثلاثة من الفعل توقعنا في إشكالات كثيرة في مقام الاستنباط وفي مقام فهم الأحكام الشرعية على أي أحوال. دليل والمشكل منه والمشكل. ومع الأسف الشديد أنه هذا ما معطى له ضوابط في كتبنا الفقهية. يعني هم في بعض الأحيان يذكرون، فلهذا عندما يأتون إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أمر ذات الإنسان قال له اذهب واقلع النخلة وارمي بها إلى ثمرة، كان هذا حكما ولائيا لم يكن حكما شرعيا. فلهذا قالوا ليش تلتزموا بهذا؟ لأن لا ضرر ولا ضرار لا يقتضي أنه تقلع الشجرة والنخلة. قالوا هذا قلع النخلة كان أمرا من باب أنه ولي أمر المسلمين لا من باب أنه الحكم الشرعي. فلهذا هم في بعض الموارد الجزئية يشيرون يقولون هذه قضية في واقعة، قضية شخصية كما سيأتي إن شاء الله في رواية محمد بن قيس. هناك يصرحون بأن القضية شخصية، النبي الإمام سلام الله عليه بحسب الموازين الموجودة في أيدينا لا تنطبق. حتى الإمام لماذا حكم قضية في واقعة شخصية لا نعلم خصوصيات تلك الواقعة، فلا يمكن أن نجعلها حكما كليا من الاستنباط والاستنتاج. يذكرون في الموارد، أما الضابط المعيار الميزان الذي على أساسه نميز أن هذه قضية كلية شرعية وهذا فعل في قضية خارجية لها خصوصية شخصية وهذا حكم صدر على نحو أنه ولي أمر المسلمين، هذه غير مشخصة في كتبنا الفقهية. عليه الأحوال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذه الرواية يمكن الاستدلال بها للمقام بشرطه، وهو ألا نقول أن الرضا الباطني من المالك يخرج المورد عن عقد الفضولي. هذه المسألة التي طرحناها قبل الدخول في المسألة الأولى، قلنا بالأمس أن رضا المالك الباطني بالعقد هل يخرج المورد عن عقد الفضولي أو لا يخرج؟ الشيخ ماذا اختار هناك؟ قال يخرجه عن محل الكلام. يقول هذه الرواية يمكن أن نحملها على ذلك ونقول أن عروة كان عالما برضا النبي بذلك الفعل، فيكون المورد خارجا عن ماذا؟ عن عقد الفضولي، فتكون الرواية أجنبية عن محل الاستدلال. إلا أنه يوجد احتمال آخر في الرواية، وهو ما فهمه المستدلون بهذه الرواية على صحة عقد الفضولي، وهذا فهم من الشيخ، ولكن كثير من الفقهاء فهم من هذه الرواية أن الرواية بصدد بيان صحة عقد الفضولي، فهموا منها قاعدة كلية وهي أن عقد الفضولي صحيح وأنه يتوقف على الإجازة. يعني نفترض، لابد هكذا نفترض، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن هذا عقد فضولي وبقوله بارك الله لك في صفقة يمينك أجاز ذلك على مصطلحاتنا، ولكن هذه المصطلحات لم تأتي في الرواية، وإلا المضمون هو نفس المضمون الذي نحن نفهمه من عقد الفضولي ومن الإجازة اللاحقة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذن الاحتمال الأول في الرواية أنه خارج عن محل الاستدلال، الاحتمال الثاني في الرواية أنها لا داخلة في محل الاستدلال، أن تكون الرواية دالة على عقد الفضولي. هنا توجد احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول نقول أن هذا العقد عقد فضولي، ولكنه لا إشكال ولا شبه أن الفضولي ليس من حقه أن يتطرف في العوض والمعوض، لا أن يعطي الشاة ولا أن يقبض الدينار، لا أن يعطي الشاة باعتبار أنه ملك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تصرف في مال الغير، ولا أن يقبض الدينار باعتبار أنه ملك لمن؟ للمشتري، وهو لا يحق له أن يقبض الدينار لأنه لا هو مالك ولا هو وكيل، فلا يحق له لا إقباض الشاة للمشتري ولا قبض الدينار ممن؟ من المشتري، لأنه تصرف في مال الغير ثمنا ومثمنا. فندعي أن أرواح عقده فضولي وتصرف تصرفا حراما في القبض والإقباض. هذا الاحتمال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول غير وارد. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان الفعل حراما فلنبهه النبي على ذلك، ونحن نجد أنه مو فقط لم ينبهه بل ماذا؟ بل قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. إذن عقد الفضولي وأن هذا التصرف في القبض والإقباض حرام هذا غير متعمد. الاحتمال الثاني. هذه الاحتمالات الثلاثة كلها مبنية على أن العقد ماذا؟ عقد البيع الذي صدر من عروة كان فضوليا. الاحتمال الثاني أن نقول بأن هذا العقد كان عقدا فضوليا، ولكنه حيث أن عروة كان يعلم علم اليقين بأن النبي سيجيز له ذلك، هذا أولا. وثانيا وبنينا على أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا. شنو الكشف الحقيقي؟ يعني أنه عندما يجيز المالك في الأخير يتضح ماذا؟ أن العقد، أن النقل والانتقال حصل من أين؟ من حين العقد مباشرة حقيقة، للكشف الحكمي الذي سيأتي بيانه. طب إذا كانت الإجازة مقطوعة اللحوق ستأتي، وكانت الإجازة كاشفة كشفا حقيقيا، إذا هذا كان ملك من؟ الشاة كانت ملك من؟ ملك المشتري. والدينار كان ملك من؟ ملك النبي. إذا هو سلم الشاة وأخذ ماذا؟ وأخذ الدينار، فلا يكون تصرفه تصرفا حراما خلافا للشارع. لماذا؟ لأنه كان يعلم بلحوق الإجازة أولا، وأن الكشف كشف حقيقي ثانيا. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا الواجب لا يمكن قبوله. لماذا؟ لما سيأتي بعد ذلك من أن الإجازة ليست كاشفة على نحو الكشف الحقيقي. وإشكال آخر يذكره المنزجواد وهو إشكال لطيف، يقول ولما نقطع أن عروة لم يكن في ذهنه الكشف الحقيقي في ذات الزمن. هذه الاصطلاحات كشف حقيقي، وأن النقل من حين العقد لا أنه من حين الإجازة أو كشف حكمي أو نقلي، هذه اصطلاحاتنا نحن الفقهاء. وإلا نقطع أن عروة عندما أعطى لم يكن في ذهنه أن هذا عقد فضولي، وأنه ستلحقه إجازة، والإجازة إما ناقلة وإما كاشفة، والكاشفة إما حقيقية وإما حكمية. فإذا بنى على أنها حقيقية إذن يجوز له ماذا؟ القبض والإقبال. إذن هذا الوجه أيضا ضعيف. الوجه الثالث وهو أن العقد فضولي. شوفوا هذه الوجوه منشأها ماذا؟ منشأها أن الإنسان عندما يجلس إلى هذه الرواية بعد 1000 سنة يتعامل معها باصطلاحاته هو وبما وصل إليه الفقه في زماننا، مع أن هذه الرواية صدرت قبل 1000 سنة، وهذه الدقة الموجودة عندنا كانت موجودة في ذاك الزمان. إن لم نقل نقطع بعدم وجودها فلا أقل من الشك في عدم وجودها. الاحتمال الثالث أنه هذا العقد كان عقدا فضوليا، وعروة كان يعلم أنه لا يجوز له أن يتصرف بأن يقبض الشاة ويقبض ماذا؟ الثمن. ولكن أقبض الشاة للبائع للمشتري، ولكن بهذا القيد، وهو أنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأذن له بأن يقبض الشاة للمشتري، ولكن بشرط أن يأتي ويستأذنه. يعني عروة أعطى الشاة للمشتري، ولكن بقيد ماذا؟ بقيد أنه سيستأذن الرسول في الإقبار، والرسول سيأذن بذلك لعلمه أن الرسول يرضى بالإقبار من حين البيع، ولكن ملحوقا ماذا؟ بالإذن والإجازة منه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإقبار يكون جائزا أو لا يكون جائزا؟ يكون جائزا. هسه عندنا مشكلة أخرى في أن قبض الثمن كان حراما، فذاك شلون نصححه؟ يقول وكان المشتري يعلم أن هذا عروة فضولي وليس ببائع أصيل ولا وكيل، كان يعلم بذلك، مو كان جاهل، كان يعلم. وبالعدل لماذا أعطاه الثمن؟ قال أعطاه الثمن حتى يتضح الحال بعد ذلك، فأعطى الثمن لعروة بعنوان الأمانة. قال هذا الدينار بيدك أمانة إلى أن يتضح إذن النبي، فإن أذن النبي بذلك هو الدينار أعطيه للنبي، وإن لم يأذن فهو أمانة في يدك وترجعها إلي. إذن نستطيع بهذه الصورة أن نجعل العقد فضولي، وأن نصحح القبض والإقبال في ذلك البيع، لأنه لا نستطيع أن نجعل العقد فضولي والقبض والإقباض محرم للقرينة الموجودة. إذن لابد أن نفعل شيئا يكون القبض والإقباض ماذا؟ محلال. هسه إما بالطريقة التي ذكرناها وهي الكشف الحقيقي، وإما بهذه الطريقة وهي أن الإقباض يرضى به النبي قطعا بشرط الاستئذان منه بعد ذلك، وأن المشتري أقبض الدينار لعروة على نحو الأمانة لأنه كان يعلم. أما إذا لم يكن يعلم لا يجوز لمن لعروة أن يأخذ الدينار. لماذا؟ لأنه لا هو أصيل ولا هو وكيل، فلا يحق له أن يأخذ الدينار بأي شكل، فيكون عمله محرما، أيضا يكون منافيا لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان ينبغي يقول وهو كما ترى فقط، هذا يكفي، لأنه هي مطالب على الإنسان يدخل في مناقشته ويحتاج أنه المشتري كان عالم، وأنه أعطى أمانة مالكية مو أمانة غير مالكية، وأنه عروة كان يعلم أن هذا عقد فضولي وأنه لا يجوز له القبض والإقباض، وكأنه عروة فتفقيه المكاسب دارس جيدا، والآن يعرف بأن هذا العقد الفضولي والعقد الفضولي، وإن أجاز له أن يعقد اللفظ ولكنه لا يجوز له القبض والإقباض. هذه المسائل كانت مرتبة في ذهن عروة، فلهذا سلم بشرط أن يستأذن بعد ذلك. وهذه مو معلومة عروة مستواه الفقهي مستواه العلمي، فشنو كان عروة كل هذا مو معلوم بالنسبة إلينا. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وأقوى هذه الاحتمالات ما ذكرناه أولا لكم، وهو أن هذا المورث خارج عن عقد الفضولي مطلقا، فلا يمكن الاستدلال به لمحل الكلام. يقول وقد اشتهر الاستدلال عليه بعقد الفضولي بقضية عروة البارقي، في عروة البارقي حيث دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا وقال له اشتري لنا به شاة للأضحية، فاشترى به أي عروة شاتين، ثم باع أحدهما في الطريق بدينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فإن بيعه وقع فضولا، هذا قطعا على الاحتمال غير المقبول عند الشيخ، وإن وجهنا شراءه على وجه يخرج عن الفضولي. هذا ذاك الإشكال الأول يمكن توجيهه، ولكن يبقى هذا الإشكال الثاني. ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها بقضية عروة يتوقف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك، يتوقف على دخولها أين؟ في بيع الفضولي، وقد أنكرنا ذلك فيما سبق، وقلنا أن المعاملة المقرونة برضا المالك خارجة عن عقد الفضولي موضوعا. توضيح ذلك أن الظاهر من الرواية علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد أقبض المبيع وهي إحدى الشاتين وقبض الثمن، ولا ريب أن الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام إجماعا. عقد الفضولي من قال أنه مصحح لم يقل بأنه يجوز له أن يقبض وأن يقبض، لأنه تصرف في مال الغير قطعا لكونه تصرفا في مال الغير. إذن لابد من الالتزام بأحد احتمالات الأربع. الاحتمال الأول ما ذكرناه، الاحتمالات بعد أخرى. قال إما من التزام أن عروة فعل الحرام، يعني عقد فضولي وفعل الحرام، هذا احتمال، وهذا منفي بتقرير النبي له صلى الله عليه وآله. إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، وهذا الاحتمال وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإما من القول يعني عقد فضولي ولكنه ماذا؟ ولكنه يعلم بتعقب الإجازة، وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، يجوز التصرف بالقبض والإقباض بناء على كون الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي، وسيجيء ضعف هذا الاحتمال وهو أن الإجازة لا تكون كاشفة كشفا حقيقيا. إذن يدور الأمر بين ماذا؟ يدور الأمر بين ما احتملناه وبين هذا الاحتمال. طبعا ذلك التقسيم الذي نحن ذكرناه هو الأولى، وهو إما أنه داخل في الفضولي فتوجد احتمالات ثلاث، وإما خارج عن الفضولي. أما هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرها الشيخ متداخلة، الإنسان لا يعلم أن الشيخ ماذا يريد أن يقول. فيدور الأمر بين الثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع الذي صدر من عروات وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضول كما قلناه قبل الدخول في هذه المسألة. ورابع، احتمال رابع ماذا؟ ورابع وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض مال النبي للمشتري حتى يستأذن في هذا الإقباض للمشتري، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا من عروة حتى يكون دفع الثمن لعروة دفعه أي المشتري للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلا إذا لم يكن على وجه الأمانة يعني كان المشتري جاهلا فالفضولي ليس مالكا حتى يحق له قبض الثمن، ولا وكيلا عن المالك حتى يحق له قبض الثمن. فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا فلا يستحق قبض المال. إذن فلو كان المشتري عالما فله أن يستأمنه، أن يستأمن عروة على الثمن حتى ينكشف الحال من النبي أنه يأذن أو أنه لا يأذن، بخلاف ما لو كان المشتري جاهلا. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ولكن الظاهر هو أول الوجهين، يعني أول الوجهين الأخيرين مو هذه أول الوجوه الأربعة، يعني ما ذكرنا أنه خارج عن عقد فضولي، ولكن الظاهر هو أول الوجهين كما لا يخفى. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.